ربنا فاغفر لنا

إذا الأنباء وبلغ رسوله الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين. صدقت يا إلهي فيما قلت وأبدعت فيما أحكمت وقلت وقولت الحق. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وهكذا اخوتنا اخوة الايمان، فقد استهللنا احتفالنا الليلة بهذه التلاوة القرآنية العطرة لما تيسر من ختام سورة آل عمران. تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروقي من هنا من رحاب مسجد الفتح بالزقازيق بمحافظة الشرقية، حيث ننقل لكم احتفالنا بذكرى الهجرة النبوية المباركة عبر أثير إذاعة القرآن الكريم.